ومن أين تكون؟ من الطيبات لا من الخبيث. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم نصل إلى الآية الكريمة أو الآيتين الكريمتين 70 بعد 200 و71 بعد 200 وهي موضوع درس اليوم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. يعني فاكتفوا بعلم الله، لا يحملكم تحملكم الرغبة في علم الناس على أن تراءوا الناس بها، وإنما يكفيكم أن الله يعلم ما عملتم وما أنفقتم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الذين يراءون الناس بصدقاتهم وبنفقاتهم يعتبرون ظلمة، لأنهم وضعوا عبادتهم في غير موضعها، بدلا من أن يبتغوا بها وجه الله ويكتفوا بعلمه صاروا يبتغون بها وجوه الناس ويفرحون بإعلانها لهم من أجل أن يكسبوا الجاه عندهم. ثم قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، بشرط الإخلاص. إن أبديتموها أظهرتموها وهي صدقات خالصة لله تبارك وتعالى لا يحملكم الرياء ولا يحبلكم حب السمعة الحسنة حتى يقال فلان جواد، فنعم ما هي. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بين أيدينا عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الذي ندرس فيه، اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر رحمه الله ورحم سلفه ورحمنا وجميع المسلمين الأحياء والميتين. يقول الحافظ ابن كثير فيما لخص من تفسيره، يقول يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ليس لهم أنصار ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي. وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة أو دلالة على أن إشرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة، مصلحة دينية، مصلحة راجحة، ويقصد بالمصلحة الدينية من اقتداء الناس به، يكون ممن سن سنة حسنة، كما هو سبب هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. وسبب هذا الحديث فيما يذكره الرواة أن قوما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطف المسجد، تظهر عليهم الفاقة، فحث الناس على الصدقة، فسبق أحدهم بصدقته فتتابع الناس على أثره، فكان ممن سن سنة حسنة. قال: إلا أن يترتب على الإظهار، على إظهار الصدقة، مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثية. أيضا قد يكون قيما على صدقات، مثلا عاملا في جمعية خيرية، فهو إذا أظهر مصارفها وبين أين عمل بها يكون بذلك يكسب ثقة أهل الخير، فيزداد يعني إعطاؤهم إياه الصدقات، لأنه إذا كان أمينا وبين مصارفها وأوضح مصارفها وأظهر أين صرفت، أي نعم، فهذا فيه خير، لأنه كثير من الناس عندهم خير، وكثير من بل المسلمون جميعا عامتهم يرغبون في الخير ويرغبون في النفقة، إلا أنهم لا يثقون، أحيانا لا يثقون في أن صدقاتهم يعني تصل إلى مستحقيها. فإذا أظهر القيم على الصدقات أو المسؤول عن جمعية خيرية أظهر المصارف كيف صرفت وكيف وردت وبين هذا ببيانات يكسب بها ثقة يعني أصحاب الخير، فهذا حسن، هذا من المقاصد الحسنة لإظهار الصدقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أي نعم، يعني أن القرآن إن جهر به فنعم شيء هو، وإن أخفي فهو خير، إن أسر به فهو خير، إلا أن يكون في الجهر به غرض صحيح ومصلحة دينية راجحة، كأن يقتدى به، كأن يتعلم منه، أي نعم، أو أيضا يكون قدوة ويكون داعية إلى الخير. قال: والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث المروي: صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، لأنها أبعد عن الرياء، وحتى أيضا نفس المتصدق عليه قد يكون يعني ممن يؤذيه إظهار أنه تصدق عليه. ولهذا يكون بعضهم محتاجا وفقيرا ولكنه لا يسأل، يعني لا يسأل الناس، لا يفطن له من حاله، ولا يعني هو متعفف ولا يسأل حتى يعطى. فمثل هذا يعني إذا أعطي سرا كان فيه خير من جانبين، من جانب مجانبة للرياء، مجانبة الرياء، ومن جانب آخر حفظ ماء وجه هذا المتصدق عليه وحفظ كرامته، فهذا خير. قال الحافظ ابن كثير: ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل، سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها، فقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها، فقال بخمسة وعشرين ضعفا. وقوله: ونكفر عنكم من سيئاتكم، هذه قراءة، أما القراءة التي بين أيدينا ويكفر عنكم من سيئاتكم، في قراءة أخرى بالنون ونكفر، يعني أيضا على قراءتين بسكون الراء وبضمها، أما ويكفر فهي بضم الراء قراءة واحدة. ونكفر، نعم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ونكفر عنكم السيئات. قال: وقد قرئ ونكفر، ونكفر عنكم بالضم، وقرئ بالجزم عطفا على محل جواب الشرط، وهو قوله: فنعم ما هي، هي كقوله: فأصدق وأكون، في قراءة أخرى وأكن، وقوله: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب. لعل الأخ الفاضل يعيد ما قرأنا هذا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذه أيضا هي الآية أصل في مشروعية النذر، مشروعية النذر، أو نذرتم من نذر، وأن النذر عبادة. لو جاء وقال: ما هو الدليل على أن النذر عبادة؟ فهذه الآية دليل على، لأن الفقهاء يقولون إن الابتداء بالنذر فيه كراهية، إذا كان على سبيل المعاوضة: لله علي نذر إن شفى مريضي أن أتقرب إليه بذبح شاة، أو أتقرب إليه بصيام يوم ثلاثة أيام، فهذا إنما يستخرج به من البخيل، كأنه على سبيل المعاوضة، يعني يكون على سبيل المعاوضة، فإذا كان على سبيل المعاوضة فهو مكروه. أما إن نذر لله نذرا يريد به أن يلزم نفسه بطاعة الله تبارك وتعالى من غير معاوضة فلا يكره، فهو مشروع لهذه الآية: أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لأنه قد يقول قائل إن ابتداء النذر ليس عبادة،

ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشيته، ورجل دعته امرأة يعني ليزني بها ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، امتنع من لم يجبها إلى دعوتها بسبب خوف الله رب العالمين، وهي ذات ما رغم أنها ذات منصب وجمال. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فبالغ في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، الشاهد هو هذا، يعني فيما يدل على أن صدقة السر أفضل. وفي الحديث المروي صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. نعم. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة، لكن روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع أفضل تفضل علانيتها فقال بسبعين ضعف، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها فقال بخمس وعشرين ضعفا. نعم، بخمسة وعشرين ضعفا. نعم. وقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ونكفر عنكم السيئات، وقد قرئ ونكفر عنكم بالضم، وقرئ بالجزم عطفا على محل جواب الشرط، وهي قوله فنعم ما هي كقوله فأصدق وأكن وأكون وأكن وأكون وأكن، يعني بالقراءتين. نعم. وقوله والله بما تعملون خبير يعني بالجزم والرفع. نعم. وقوله والله بما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك شيء، وسيجزيكم عليه. نعم، مقتضى علمه سبحانه وتعالى أنه يثيبكم، يعني لا تخافون أن يضيع ما ابتغي به وجه الله. أيضا الآيات التي بعدها ثلاث آيات هي في شأن الصدقة والإنفاق وما يلزم لذلك، لكننا لا مانع من أن نستمر في هذا لمواصلة الموضوع. قال الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ما يمنع الإنسان من طاعة الله والنفقة مخافة أن يعني يقال عنه إنه مرائي، بل يستوي عنده السر والعلانية، فهو ينفق لله عز وجل، ينفق بالليل والنهار، ينفق أمواله بالليل والنهار على مستحقيها سرا وعلانية، لأن قصده هو وجه الله عز وجل، سواء كان مسرا أو معلنا، فالسر والعلانية عنده سواء. فهو لا يعمل من أجل الناس ولا يترك العمل من أجلهم. قال الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك، أو العكس، ترك العمل من أجل الناس رياء أو والعمل من أجل الناس شرك. أنا اختلط عندي الأمر، لكن يعني ترك العمل من أجل الناس مذموم والعمل من أجل الناس مذموم. والعافية أن يكون الترك والفعل وفق الشريعة الإسلامية، وفق ما أنزله الله على رسوله، يترك حيث يشرع الترك، ويفعل حيث يشرع الفعل، يسر حيث يشرع السر، ويعلن حيث يشرع السر، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لأن كل شيء لا يبتغى به وجه الله فهو هالك، كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: روى النسائي عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني كأنه يوافق ما ذكر الله عز وجل في سورة الممتحنة، وهو أنه لا ينهى عن الذين عن بر من لم يقاتل ومن لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم، لا ينهى الله المسلمين أن يبروهم ويقسطوا إليهم حتى ولو كانوا مشركين. جاءت أم إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشركة وفي حال هي راغبة في الصلة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إن أمي يعني مشركة جاءتني وهي راغبة يعني في الصلة، أفأصلها؟ فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرها. يعني البر لا يتنافى مع عدم الموالاة، المودة والموالاة شيء، والبر والإحسان والقسط والعدل شيء آخر، يمكن الجمع بينهم بينها، يعني يمكن الجمع بين البر والإحسان والقسط والعدل مع عدم المودة للكافر والموالاة. أنت لا تواليه، لا تحب كفره ولا تحبه على الكفر، إنما تبره وتحسن إليه عسى أن يهدي الله قلبه، وعسى أن تتألف بهذا البر قلبه فيألفك ويألف ما أنت عليه من الخير ومن الدعوة. نعم. كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نعم. في كل ذي كبد رطبة أجر. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس، الله أكبر، ما أجل سماحة الإسلام، يشرع الإحسان حتى لغير المسلمين. نعم، حتى للحيوانات من ذوي النسب. نعم، حتى ومن غيرهم إذا رجي إلف قلوبهم ورجي يعني رجي الخير يعني من هذا وتأليف قلوبهم. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. إسناده صحيح، يقول يعني صاحب التحقيق إسناده صحيح، وزاد السيوطي نسبته لابن مردويه والضياء في المختارة، ونسبته للضياء في المختارة، المختارة أيضا يعني ديوان من دواوين السنة معروف. قال: وسيأتي عند قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، حديث أسماء بنت الصديق في ذلك، وهي الآية 8 من سورة الممتحنة أو الممتحنة. وقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. نعم، الله سبحانه وتعالى ليس به حاجة إلى طاعتنا وإلى نفقتنا وإلى عملنا، وإنما نحن الذين يعني بحاجة إلى عمل الصالحات. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فالله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعمل صالحا لنفسك وليس له، فهو غني سبحانه وتعالى، فالله يريدك لك، يريد أن تعمل صالحا لحاجتك لا لحاجته سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. مقتضى الإيمان أنه لا ينفق إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، لا عليك ما كان، وهذا معنى حسن. وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، ألي بر أو فاجر أو مستحق أو غيره. سبحان الله، ما أعظم هذا المعنى. قال: وهو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الحقيقة يعني نعم، فيه كان فيه تحرج من النفقة على يعني الفسقة، وعلى وربما الإنسان يقبض يقول أخشى أن لا يكون مستحقا، لكن هذا فيه سعة. إذا أنفق لوجه الله، نعم، إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، ألي بر أو فاجر أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. هذا إذا، لكن إذا عرف أنه غير مستحق فلا ينبغي، إذا عرف أنه غير مستحق فلا ينبغي يعني أن يعطيه، يصرفها للمستحق، إلا أن يكون في إعطائه مقصد يعني أو مصلحة دينية راجحة تأليف قلبه، نعم، وقوده إلى الحق. وأعجبتني كلمة لبعض يعني بعض المفكرين، إن صح هذا التعبير، يقول: إن من الناس من يقاد إلى الحق من بطنه لا من عقله. كلمة علق بها على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم يوم حنين، لأنه أعطى المؤلفة قلوب، وأعطى بعض الجفاة، أعطاهم يعني عطايا جزلة، وترك المؤمنين، وترك يعني وكلهم، ترك الأنصار وكلهم إلى إيمانهم، أما هؤلاء فأعطاهم من هذه الدنيا ليتألف بذلك قلوبهم. وكما في قصة الأعرابي الذي جاء جافيا وأغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني يا محمد، كذا إلى آخر ما قال، يعني لا نستطيع أن يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة زبروه ونهروه لهذا الجفاء على هذا الجفاء وغلظ القول على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يبطشوه، لكن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه. ثم أعطاه وأعطاه حتى رضي، فقال إنك قلت يعني قولا أغضب أصحابي، فلو خرجت وأخبرتهم أنك رضيت. ثم خرج الأعرابي وأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل ند بعيره فجعل الناس يجفلون خلفه، فقال دعوا لي بعيري. ثم ذهب صاحب البعير يأخذ من رمام الأرض يعني من النبت ومن الحشيش ويستعطف بعيره حتى جاءه بعيره فأخذ بخطامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو في هذا المعنى قال نعم. ومستند هذا تمام الآية وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، والحديث أيضا مستند هذا يعني مستند هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، يعني كأنه ندم كيف يعني ها. فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، يعني يخشى أن لا تكون قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. الله أكبر. نعم هذا في الصحيحين، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان ووسوسته ونفثه ونفخه. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.